أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أكرمنا الله جل جلاله وبدأنا وإياكم من أسبوعين تقريبا بسلسلة جديدة مباركة، وهي سلسلة تعلم أسس وأصول وقواعد العقيدة. وقلنا أن هذا العلم له مبادئ، ومن مبادئ هذا العلم الحد. وقلنا الحد يعني التعريف، وتعريف هذا العلم قلنا هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية قبل النقلية. علم يقتدر به، فتصبح قادراً مما تتعلم من قواعد وعلوم على إثبات العقائد التي تدين بها لله جل جلاله. وطبعاً هذا العلم والحبة في الله يختلف حكمه من فرد إلى آخر، فمن انبرى للدعوة إلى الله ولنوع خاص من الدعوة، وهو رد الشبهات، وهو إقامة الأدلة على هذه العقائد والواجبات، فلا بد له أن يغوص في هذا العلم وأن يضبطه وأن يتقنه. ومن لم ينبري لهذا النوع من الدعوة إلى الله، لأن الدعوة كما لا يخفى عليكم أنواع، ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، فهنالك نوع من الدعوة بالحكمة واللين، وهنالك نوع من الدعوة بالإيمانيات، وهنالك نوع من الدعوة بالجدال بالأدلة العقلية بالقواعد العقلية، لمن ينكر وجود الله، ولمن ينكر بعثة النبي، ولمن صلى الله عليه وسلم، ولمن ينكر المعجزات، ولمن ينكر أسانيد الأحاديث، ولمن ينكر القرآن، ولمن ينكر حجية القرآن، ولمن ينكر البعث، ولمن ينكر عذاب القبر، ولمن ينكر الحشر، ولمن ينكر الجنة، ولمن ينكر النار. كل هذه العقائد نستطيع أن نثبتها ونؤكد عليها من خلال الأدلة العقلية والقواعد العقلية. وأريد أن أبين مسألة مهمة قد يعني يتساءل البعض منكم فيها بداخله بباطنه. قد يقول يعني الدين أبسط من هيك بكتير وأسهل من هيك بكتير، ليش بدنا نعقد على حالنا؟ يعني واحد طبعا الله يمكن الله يسمع يسمع الكلام، يقول ما من لحق نقول للشيخ كلمة غير دغري، أخبرهم يا صلاح. فهو مسافر خارج لبنان فعم بتابع السلسلة، فكان عنده هيك سؤال أنه اليوم الشيخ أنا إذا هذا الكلام بدي أنقله لأقرب الناس لإلي فقد يجد فيه صعوبة، وهكذا ديننا يعني. فقلت له وأنا أقول لكم، لأن هذا السؤال قد يكون عند أي واحد فيكم، قلت له نحن لسنا بمقياس. أنا عقلي قدرات العقلية ليست بمقياس. اليوم أنا إذا بدي جسم مثالي فدخلت إلى النادي، فأول ما أحمل فبحس بصعوبة، بقول أنا شو بدي بالشغلة، ما خليني قاعد ومرتاح أحسن لي. بيطلع على اللي صلوا سنين بيطلع علي بقول عم تعب، بعدين هدول اللي حاس فيهم بصيروا سهلين عليك، بس هي بداية. العقل يا إخواني، قال علماء العقل نحن، وهذا أمر مثبت علميا من علماء غير مسلمين، نحن لم نستعمل من القدرات العقلية التي أعطانا الله جل جلاله إياها إلا عشر معشار العشير، فالله جل جلاله أودع في هذا العقل قدرات عظيمة، وهذه القدرات موافقة للفطرة التي شهدت بوحدانية الله، الفطرة التي توافق الشريعة. فمن استطاع أن يستخدم ما أعطاه الله جل جلاله من قدرات عقلية لا يمكن، وهذا كلام تأكدوا منه وتيقنوا عليه، لا يمكن أن تجلس مع ملحد ولا أن تجلس مع منكر لوجود الله أو لثابت من ثوابت ديننا إلا وتستطيع أن تقنعه بالعقل من دون أن تستخدم آية ولا حديث. أنت بتستأنس بالآيات والحديث لك فلا بأس بذلك، لكن بعدما تتيقن تقرأ عليه الآيات والحديث من باب التمكين فلا بأس بذلك. فإذا أنا أريد أن أقول لكم، لو استصعبتم وجدتم صعوبة ببعض المصطلحات، يعني اليوم أنا قبل الدرس الماضي لو سألتك إيش الفرق بين الحكم العقلي والحكم العرفي حتقلب كفيك وشفتيك وتقول لي شو مش فاهم، شو يا شيخ هو يعني العقيدة وتعلم عن ربي بدها حكم عقلي وحكم عقلي، شو التصعيد؟ بعدين بجلسة وحدة بس ضربنا شوية أمثلة صار، سامحوني يعني اللي بعده منكم مبتدئ واللي بعده بأول مراحل طلب العلم، قال لي شيخ سألت واحد كيف لقى الدرس، قال لي شيخ حسيته منطق، حسيت هو عم بيحكي عقل ومنطق. وكم نحن نحتاج إلى أن نتمرن، وقلت لكم في الدرس الماضي ما نسمعه في مجالس الإيمان اسمه غرس، وما نسمعه في مجالس العلم اسمه درس، وديننا وإيماننا يحتاج إلى غذاء، إلى غذاء الغذاء شو بيعمل فيه؟ يقويه، وإلى دواء يحميه. فإذا نحن يعني نمشي إلى ربنا جل جلاله بجناحي العلم والإيمان. اليوم يا أخواننا وأخواتنا حنتكلم إن شاء الله عز وجل عن قواعد عقلية بسيطة سهلة موافقة للمنطق وموافقة للعقل، وتستخدم غالبا إن لم يكن جميعها في إثبات العقائد الدينية التي ندين لله جل جلاله بها. إذن هي قواعد، ما كتير حيبين معنى الاستدلالات، يعني وين بيستخدم هاي القاعدة يا شيخ، لأنه هذا الآن الدرس قلنا شو بنسمي سميناها دروس إحنا، مقدمات، هذه مقدمات في علم العقيدة، فهذه المقدمات بتتعلم فيها القواعد، كيفية استخدام القاعدة في الاستدلالات هذا يعني نستخدمه في الدروس القادمة في المواد القادمة في الأيام القادمة. لذلك حنحاول نضرب القاعدة، نذكر القاعدة، نذكر شيء مبسط من تعريفها، ونذكر مثال عليها حتى تتيقن أنها موافقة للعقل والفطرة البشرية التي فطر الله جل جلاله الناس والأمة عليها. وهذه القواعد يا إخواني لابد أن تحفظ ولابد أن تستصحب. شوين تستصحب؟ يعني بكرة بعد كم درس بدنا نتكلم عن مسألة، بدنا نقول تتذكروا القاعدة الفلانية، هذا يا إخواني شو اسمه؟ مستحيل عقلي ولا عادي؟ ممكن عقلي ولا عادي؟ ما بتقول لي يا شيخ هذا درس نسيناه خلاص راح وراء، لا بد يكون دائما مستصحب معك، دائما تراجعه وتمكنه، بعدين بيصير كل كلامك مبني على المنطق والعقل، وتصبح حجتك قوية. يهابك والله، بصير يهابك أن يجلس معك كبار الملحدين، لقد ما فينا القلب ثبتنا بنزلنا مباشرة أرض. ليش؟ أنه عنده قواعد عقلية يستخدمها في حواره. طيب سنبدأ إن شاء الله تعالى به هذه القواعد، وهي حطوا العنوان عندكم إزبتكم، القواعد العقلية العشرة. وكل من يأتي متأخرا شوفوا بدنا نحط عليه جزاء، يفوته المقدمات، واللي بفوته المقدمات بصير وصل الأواسط بالمقدمات صعب. طيب مين في يقول لي شو يعني نقيض؟ نقيضين، الشيء وعكسه، في تعطيني مثال؟ أحسنت، ذكرت بعض الأمثلة. أنتو من نقيضين، أنه في شيء قريب من النقيض، في شيء اسمه ضدين. وشو الفرق بين الضدين والنقيضين؟ النقيض شو هو يا أحمد؟ أو شو اللي بدك تجاوبه؟ قلنا تات لنشوف. قريب جدا، ما فينا نقول اثنين ثابتين، الأضداد ما فينا يكونوا اثنين ثابتين، مش اثنين ثابتين. قريب، نعم. كمان قريب، حتى ما نطول كتير لأنه في عنا تسجيل وفي عنا أخوات حتى يضلوا مركزين معنا. كل شيء لا ينقسم إلا إلى اثنين اسمه نقيض. وأعظم مثال على ذلك الوجود والعدم، يعني لا يوجد فيما يتعلق بهذا الأمر غير الوجود والعدم، ما في له ثالث. لكن لو قلت على سبيل المثال، رامي ليس بقائم ولا بنائم، قائم ونائم، هل شو اسمهم؟ الضاد ولا تناقض؟ لا. طب ما هو قاعد الآن، ممكن يكون متسطح. طالما يحمل حالة رامي أكثر من أمر، فهو الاثنين اللي ذكرتهم اسمهم الضاد. طيب الأبيض والأسود اسمهم تناقض ولا اسم تضاد؟ تضاد، ممكن يكون لا أبيض ولا أسود، ممكن يكون أحمر، بس لا موجود ولا معدوم. ممكن؟ ما فيش مجال، يا موجود يا معدوم، بس لا قائم ولا نائم. ممكن؟ ممكن قاعد. هي بس بالأمثلة وتكرار الأمثلة تفهم المسألة. طيب ممكن منافق، خير وشر متناقضين، سالب وموجب متناقضين. يعني التناقض، المتناقضات هي أمور عقلية لا يتصور العقل غيرها. خلينا نعرف قاعدة قاعدة حتى تطلع يكون المسألة. القاعدة الأولى اسمها يا شيخ قانون اجتماع النقيضين. نحن قلنا القواعد العقلية العشرة. شو يعني قواعد عقلية؟ يعني لا يمكن أن تنقض، خلاص قاعدة عقلية بالبديهة. القاعدة الأولى اسمها قانون اجتماع النقيضين. يلزم من هذا القانون قاعدة، هي فيك تقولوا تفسيرها أو معناها، النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. شو يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان معا؟ حفسلكم إياها بالقاعدة الثانية اللي هلا حنتقل لها. الأضداد ممكن، كلمة يرتفعان يعني ما بيكونوا موجودين، يجتمعان اثنين موجودين. القاعدة الأولى بتقول الأشياء المتناقضة لا يمكن، يستحيل عقلا أن تجتمع في نفس الوقت وأن ترتفع في نفس الوقت. هل يمكن أن تقول لي عن شيء في الكون موجود ومعدوم بنفس الوقت؟ ما في. هل يوجد شيء متحرك وساكن في نفس الوقت؟ فإذن إذا بدكم كأمثلة فيك تحطوا الوجود والعدم. اثنين، الحركة والسكون. هذا مستحيل عقلي. فإذا إذا أثبتت الوجود فأنا قطعا أثبت لا عدم العدم. هذا كل بكرة راح تستخدمون بإيش؟ إثبات وجود الله وإثبات وحدانية الله. إذا أثبتت الوجود، القاعدة تقول أنا عندما أثبت الوجود يعني أني أثبتت عدم العدم، لأنه النقيض الوجود شو؟ عدم، صح؟ نقيض الوجود العدم. إذا أنا أثبتت الوجود، أنا القاعدة بتقول عندي النقيضين لا يجتمعان، أثبتت واحداً فإذا انقطع شو صار بالثاني؟ ارتفع. مستحيل عقلي، مستحيل. فلان موجود؟ نعم، يستحيل أن يعدم. وفلان غير موجود؟ يستحيل أن يكون موجود. ما فيك تقول لي موجود ومعدم بنفس الوقت. شيء ساكن يمكن أن تثبت له التحرك؟ مستحيل. طالما أثبتت السكون يعني لا تحتاج إلى أن تثبت عدم وجود النقيض، تمام؟ طالما أثبتت أنا واحداً من النقيضين فبالبديهة أنا أكون قد أثبتت عدم وجود النقيض الآخر، تمام؟ إذا أثبتت من خلال الأدلة العقلية أن الله جل جلاله واجب الوجود فأنا أكون قد أثبتت عقلاً استحالة عدمه، تمام؟ طيب قاعدة الثانية شو بتقول يا شيخ؟ لا الضاد هو الاسم، لأنه ممكن أثبت غيره، أن أنا ممكن يكون ظهر ممكن يكون وسط ليل، ما في النقيض، ما في إله ثالث، ما في وجود وعدم، ما فيش ثالث. الأشياء اللي بتختلف بس ممكن إلى ثالث ورابع وخامس هي اسمها أضداد، أبيض وأسود ورمادي، هذه اسمها ألوان، صباح مساء غضب رضا، هذه حالات أضداد. أما النقيض عقلا ليس له ثالث. القاعدة الثانية شيخ وهي متعلقة بالقاعدة الأولى، والقاعدة الأولى كثير بنستخدمها للأمام. القاعدة الثانية تقول قانون اجتماع، فوق قلنا قانون اجتماع شو؟ نقيضين. هلأ قانون اجتماع الضدين. طيب أنا بدي أقولكم معناها وأنتم بتقولوا صح أو خطأ. الضدان يجتمعان ولا يرتفعان، شو الصح؟ يجتمعان الضدان يجتمعان. أول شيء قاعدة عقلية إيمك من كل كلام اللي سمعته. أول شيء كيف ضدان يجتمعان؟ كيف ممكن ضد؟ مستحيل، مستحيل عقلا أن تجمع بين ضدين. كيف أبيض وأسود مع بعض؟ أعطيني شيء أبيض وأسود بنفس الوقت، ما في، فلا يجتمعان. بس في شيء ممكن يكون لا أبيض ولا أسود، فإذا الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. النقيضين ممكن يرتفعان؟ ممكن تقول عن شيء لا موجود ولا معدم؟ مستحيل. نرجع من عيد، قانون اجتماع النقيضين، النقيدان شو منقول؟ لا يجتمعان مع بعض ولا يرتفعان. الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان. قلنا على ذلك لو قلنا فلان قائم وفي نفس الوقت نائم، شو بتقول لي؟ لا قائم ونائم الضاد. ما أقصد هو حالته نائم، أقصد بدنا قائم ونائم. بتقول لي هول شو، نقيضين ولا ضدين؟ ضدين. ليه؟ لأنه ممكن يكون في شيء غيرهم. طيب ممكن يرتفعوا اثنين؟ ممكن يرتفعوا اثنين، ممكن يكون لا قائد ولا نائم، قد يكون قاعد. أنا أعلم أن الأمر في أوله قد يكون في شيء من الصعوبة، لكن هذا بإذن الله تعالى عندما نأتي للاستدلالات بالأيام القادمة للرد على الملحدين وشبهات الملحدين نستخدم هذا كثيرا ويهون عليكم إن شاء الله تعالى. طيب القاعدة الثالثة، نحن إن شاء الله حنأخذ فقط هالمجلس 10 قواعد، وهذه قواعد أساسية، قواعد العقلية 10. القاعدة الثالثة اسمها قانون الدور. مين سمع منكم بالدور؟ مين بيعرف شو يعني دور؟ مين قرأ عن الدور؟ حدا بيعرف شو الدور؟ الذي يريد أن يجلس مع ملحد لا يمكن أن يجلس من دون أن يعرف هذا القانون. تفضل شيخ. كلمة لا نهاية قريبة كتير، ما فينا أن نفسره هيك. سؤال، مين في هون أب وابن؟ أسعد، أنت وبنتك، من العلة ومن المعلول؟ أنت علة وجود بنتك وهي نتيجة العلة اللي هي أنت، فطلعت هي معلول، تمام؟ هذه علة ومعلول، المعلول نتيجة العلة. إذا أردنا أن نقول المعلول اللي هو الابن سبب وجوده العلة، إذا رجعنا قلنا العلة سبب وجوده أو وجودها المعلول، هذا الدور مستحيل لأنه يوصل إلى ما لا نهاية. حأعطيكم مثل صيداوي حلو بسيط كتير. عين عليك أحمد، أنت صيداوي قحمة يعني. شو هو المثل؟ الدجاجة والبيضة. بس واحد يسأل كتير شو منقول؟ هذا بده يعرف الدجاجة مين دجاجة يا أخي، يا أخي شو وسطك أنت؟ قال مين أول شيء خلق الدجاجة ولا البيضة؟ قال البيضة جابتها الدجاجة، والدجاجة إجت من البيضة، والبيضة إجت. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه دور. يعني أنت عم بتدور بنفس الحلقة. طيب هذا الدور ما حكمه العقلي؟ مستحيل، مستحيل. وإلا لو أثبتنا الدور لما كان على الأرض من مخلوق. فإذا نقول أن قانون الدور هو قانون مستحيل عقلا، وهذا القانون تطبيقه بكثير من الأمثلة في حياتنا. المعلول لابد له من علة، والمعلول لابد له من علة حتى نصل إلى ما يسمى في العقائد يعني في الأمور العقلية علة وجود الكون، وهو الله جل جلاله. وإلا لو ثبت الدور لما استطعنا أن نثبت وجود الخالق. قانون الرابع، يعني إذا بدكم كمثال بسيط في طلاب المعهد، لو قلنا للشيخ خالد يا شيخ خالد حط عندك شرط أن الذي يريد أن يتسجل في دورة العقيدة، لا عم بقول لك المثال بدون تقدمه، لابد أن يكون أخذ شهادة بإجازة بالقرآن الكريم، ثم جاء من عند الشيخ عبد الكريم، ثم جاء إلي الطالب وقال يا شيخ أنا أريد أن أخذ منك إجازة في القرآن الكريم، فأنا أقول له أريد منك أن تأتيني بإجازة من الشيخ خالد في دورة العقيدة، فذهب إلى الشيخ خالد فقال له أريدك أن تأتي بإجازة من الشيخ عبد الكريم في القرآن الكريم، هل يمكن لهذا أن يطبق؟ خلص. أنا أعيد الأمر إليه وهو يعيد الأمر إليه، إذا لم ينتهي الأمر عند واحد لا يمكن لهذا الأمر أن يطبق أبداً. فهذا اسمه قانون الدور، له كثير من التفصيلات أنا بدي تعرفه، بس القاعدة الأساسية فيه. القانون الرابع أو القاعدة الرابعة، حط شيخ الشرح القانون الدور، هو توقف، لازم كل قانون حط تحته شرحه، توقف وجود الشيء على نفسه، هيك الدور يعني، توقف وجود الشيء على نفسه. بمعنى آخر، من في يقول لي أنا شيء ذكرته هلأ؟ في شغلتين قلتن، لا، العلة والمعلول، لابد لكل معلول من علة، بس هذه قاعدة، لابد لكل معلول من علة، هذا قانون الدور. قانون الرابع اسمه قانون التسلسل. وقانون التسلسل له رابط بالقانون الذي ذكرته فيما سبق وهو قانون الدور. حط لنا تعريف شيخي. ترتب العلل إلى ما لا نهاية. قانون التسلسل هو ترتب العلل إلى ما لا نهاية. جاء فلان وقال يا شيخ أريد منك دين من المال. قلت له أنا يعني أعطيك الدين ولكن بإذن من والدي. فذهبت إلى والدي فقلت له أريد أن أدين فلان مبلغ من المال وأريد منك الإذن. قال لا بأس لكن أنا أريد إذن من والدي. ذهب إلى والده قال يريد ابني أن يدين فلان ويريد مني الإذن. فقلت له أريد منك الإذن. فقال له أنا أريد الإذن من والدي. إذا بقي الأمر على ما هو عليه اسمه تسلسل، هل يمكن لهذا الرجل الذي طلب مني المال أن يأخذ مني المال؟ لو قلت لك أخذ مني المال أنت عقلا شو بتقول؟ انقطع التسلسل. كيف انقطع التسلسل؟ هنالك من انقطع عنده الأذون، الإذن انقطع عنده خلاص، الآذان انقطعت عنده، فقال لمن جاء يستأذنه إذن لمن بعدك أن يعطيه المال. أي إنسان منا بشوف تريا بأي مسجد أي مكان، وهي تريا معلقة بجنزير وهذا الجنزير له حلقات، بدون ما يطلع لآخر الحلقة عقلا ماذا يقول؟ هذه شو اسمها، شو بنسميها؟ سلسلة، اسمها سلسلة حلقات، سلسال بسموه. هذه السلسلة قطعا لها نهاية، ولولا وجود نهاية السلسلة لما كان العقد. استحيل في حلقة أخيرة بعد هذه الحلقة يوجد حائط ومعلق الحلقة بالحائط. فلذلك نقول قانون التسلسل هو تعداد وتكرر العلل إلى ما لا نهاية، وهذا القانون باطل عقلاً. هو قانون التسلسل، وهو الذي يعني يستعمله الملاحدة ليقولوا أنه لا يمكن أن أتصور أن هنالك إله ليس له موجد. نقول لهم لو سلمنا معكم جدلا أنه لكل موجود من موجد أين ننتهي؟ قل لي وين فينا ننتهي؟ مستحيل، هذا عقلا مستحيل. تضرب له أمثلة أنت بأبسط الأشياء بين إيديك، أي شيء تراه مترابط له نهاية. فأنت تقول كل شيء له من أوجده، له من أوجده، هو يريد أن يقول لك الإله الذي تعبدونه هذا الإله لأن لا أؤمن أن ليس له وجد، يعني هو لا يؤمن بصفة القدم. لذلك من أول الصفات التي سنثبتها إن شاء الله في المراحل القادمة من صفات الله أنه قديم. قال صلى الله عليه وسلم علمنا إذا دخلنا المسجد أن نقول إيش دعاء دخول المسجد؟ أعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم. حديث صحيح، من الشيطان الرجيم. إيش يعني القديم؟ ما معنى عن القدم في العقيدة؟ القدم الأزلي الذي ليس له بداية. لذلك إيش الإمام الطحاوي قال في العقيدة؟ أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. فمن صفات الله الواجب عقلا. هلا إجا واحد إجا قال لي شو الدليل؟ قلت له أنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود بسند صحيح إذا دخلت المسجد فقل أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم. ماذا يقول لي؟ أنا لا أؤمن بنبيك أصلا، أعطني دليل آخر. أقول له بقانون التسلسل أثبت لك عقلا أن الله جل جلاله قديم، لأنه لولا قدم الله لاستحال عقلا أن يكون شيئا موجودا. فلا بد لهذه العلل من نهاية، نهاية العلل اسمها قانون استحالة، استحالة قانون التسلسل. تمام، هذا القانون الرابع. القاعدة الخامسة، القانون الخامس، وبعض القواعد هيك حنمر عليها مرور سريع بدون تفصيل، لأنها من المسلمات العقلية. القانون الخامس تحصيل الحاصل. تحصيل الحاصل مستحيل عقلا. سؤال: الحاصل موجود ولا معدوم؟ موجود. تحصيل، تحصيل شيء يعني لابد يكون معدوم. إذا عم بقول لك أنا حصل شيء يعني هو مش موجود. فطالما طلبت منك تحصيل شيء يعني هذا الشيء الذي طلبته منك شو؟ معدوم. طلبت منك تحصيل شيء يعني الشيء الذي طلبته منك شو؟ والحاصل موجود. اجتماع الموجود والمعدوم شو اسمه؟ لا، الوجود والعدم شو اسمه قلنا؟ نقيضين مش تضاد. رجعتكم للقاعدة الأولى. أنا اجتماع الوجود والعدم اسمه نقيضين مش تضاد. الوجود مع العدم اسمه نقيضين. تحصيل الحاصل شو؟ تحصيل حاصل، تحصيل معدوم والحاصل موجود. اجتماع الموجود مع المعدوم اجتماع نقيضين، فهذا معدوم. وين حنستخدم هذا؟ سنستخدم هذا في الرد على من يدعي أن للكون أكثر من إله. عندما يأتي بعض الملاحدة، بعض المشركين ليتكلموا في عقيدة تعدد الآلهة، فأبسط ما يرد عليهم بهذا القانون، وهو قانون تحصيل الحاصل. كيف يرد عليهم؟ له تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى. أنا بس بدي منكم ثبتوا عقلا أن تحصيل الحاصل هو أمر مستحيل، لأنه يجمع بين الموجود والمعدوم، والاجتماع بين الموجود والمعدوم هو مستحيل عقلا. تمام. قاعدة السادسة: نعم، تحصيل حاصل، حط تعريف يا شيخ لو سمحت. المطالبة بإيجاد، انتوا قولوا لي، المطالبة بإيجاد شيء، المطالبة بإيجاد شيء موجود، عم بقولوا تحصيل حاصل، فأنت بتكلم كلام مخالف العقل. كيف تحصيل حاصل مو موجود؟ أو إعدام شيء معدوم. ما هو الحاصل؟ يا أما شيء أوجدته يا أما شيء أعدمته. فتحصيل الحاصل عم تطلب مني إيجاد شيء موجود. يعني إحنا بالعامية بس واحد يطلب منك شيء شو بتقول له أنت؟ اللي عم تحكي فيه تحصيل حاصل. تحصيل حاصل ما تطلب مني أوجده، احكينا عن شيء تاني. مين في يعطيني مثال على تحصيل حاصل؟ كيف نحن نقوله بالحياة مثلا؟ تحصيل حاصل. هلا هذا مثال صحيح، بس نحن بحياتنا العملية كيف نقوله؟ يعني أنا والله مثلا رايح ألعب رياضة، تمام؟ رايح ألعب رياضة، طلب مني الطبيب حتى نزل مستوى السكر عندي، بدي العب رياضه. قمت قلت له بس انا بدي اعرق، فشو بقول لي هو؟ تحصيل حاصل. ما تطلب مني هذا الموضوع حتعرق انت، تحصيل حاصل حتعرق. فاذا طلع مين اللي عم يغلط؟ انا. بشو؟ بالسؤال، لاني اطلب ايجاد شيء موجود او اطلب عدم شيء معدوم. تمام. لذلك عندما يأتي من يقول لي أنه لا بد أن يكون للكون أكثر من إله، أقول له لما؟ طالما أن الذي تطلبه موجود عند الإله الأول، أنا أثبت وجود إله. فبيجي يقول لك إله، نسمع مثلا هلأ هذا كان موجود سابقا، بس هلأ بعض المضروبين بيحكوا بهالكلام، يقول لك في إله لشو؟ خير، إله شر، إله الحب، إله المطر، إله مش عارف شو. كيف بمكة كان يحطوا هالأصنام وكل صنم لشيء؟ تمام. تعدد الآلهة هذا من تحصيل حاصل، لأنه عندما أثبت الصفات لإله واحد فلا يجب أو لا يمكن عقلا أن أطلبها من إله آخر، لأنه من صفات الإله القدرة على تحصيل كل الأشياء. هلا فتنا بتفصيل هذه الصفة، أنا بس بدي إياكم تحفظوها، بعدين إن شاء الله تعالى منفصل فيها. وين صرنا؟ هلا بدنا نحكي بشو؟ سادسة. القانون السادس عندنا مين انصاب بالكورونا وراحت عنده حاسة التذوق؟ تذوق تمام. انت وبالكورونا راحت منك حاسة التذوق بعد ما 10 دقايق لازم نخلص العشر قواعد. فاجا حكي محمد اجا اداء اكله مالحه، قال يا شيخ انا ما حاسس بطعمه الملح ابدا، فاريد ان انكر وجود الملح. كلامه صحيح؟ ماذا نقول له؟ عدم تصورك لوجود الشيء لا يعني عدمه. احسنتم، عدم القدرة على تصور الشيء لا يعني عدمه. إجا أخ لنا ولد ضرير، قلنا له هاي عباية هدية لك لونها أسود. قال أنا مش عارف شو أسود. قال طيب هاي عباية تاني لونها أخضر. قال يا شيخ والله ما شايف. طيب هاي عباية ثالثة لونها أزرق. قال أنا مش شايف. قال يا أخواني أنا بصراحة أنكر وجود الألوان. نقبل منه؟ شو بنقول له؟ عدم القدرة على تصور الأشياء لا يعني عدمها، لا يعني عدمها. إذا أنت عم بتقول لي أنا ما أقدر أتصور أزرق وأخضر وأحمر، شو معناها؟ يعني مش موجودة؟ كيف ترد لي على مثلا هيك؟ أعطيني هيك شبهة يطرحها بعض الكفار. يقول لك أنا لا أتصور أن الله ليس له موجد. من مستحيل بيجي واحد أحيانا. نحن يا أخي خلينا نحكي بصراحة، نحن المسلمين تعب تقول طب كان الله، طب شو في قبله؟ هي تقول أعوذ بالله مش قادر تتصور. يعني إذا أنت مش قادر تتصور معناها شيء مش موجود، لأنه عم بثبت لك أنا هلأ بأبسط مثال أنه أنت فيك في أشياء أنت كبشر ما تتصورها لأنك أنت ما بتشوف. فإذا أنت عندك محدودية في أشياء، فإذا لم تستطع بسبب محدوديتك تصور أشياء لا يعني عدمها. يقول لي أنا ما مش قادر أتصور كيف الله بقول بالقرآن الكريم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. تنطق الأيدي كيف الجلد بده ينطق؟ أنا بتصور. بقول له حبيبي مين قال لك أنه عقلا ما بدينا الآية هلأ؟ مين قال لك عقلا إذا أنت ما تصورت شيء يعني مش موجود؟ أنت ما قادر تتصوره بس هو ممكن عقلي. نرجع على الدرس اللي قبله، هي هذه قاعدة حنمر عليها مرور. قل له اللي عم نطرح لك إياه ممكن عقلا، عدم قدرتك على تصوره لا يعني أنه غير موجود. تمام؟ فإذا شو القاعدة بتقول؟ عدم فهمي وتصور الشيء ليس دليلا على عدمه أو ليس دليلا على بطلانه، أو زي ما كتبت مش هم المعنى. عيد اكتب لي على السريع. عدم القدرة على تصور الشيء ليس دليلا على بطلانه. فيك تحطوا أمثلة؟ رقم واحد مسألة قدم الله. شو يعني قدم الله؟ قلنا ليس له أول. مسألة الثانية الأعمى والألوان. مسألة الثالثة الكورونا وحاسة التذوق. بس هو الأعنوين، ها مش تروح بالبيت تقول لي اخوي كورونا وحاسة التذوق، يعني كيف هذا؟ مش فهمنا. أنا بس عم أقول لك العناوين، إذا ما مذكرها رجع للفيديو تحضر الفيديو. طيب يلا القاعدة السابعة، تفضل بسرعة. لا خلينا أسأل الأخير، خلينا أسأل الأخير لأنه لازم أخلص القواعد العشرة قبل ما يأذن العشاء. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بالتعامل مع المدعي أن نطلب منه شو؟ البينة. هل طلب منا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول لمن يدعي شيء أن يأتينا بالنظير؟ لو قلنا اليوم اليهود عليهم لعائن الله احتلوا فلسطين، أنا أدعي هذا، فيأتي واحد ما بيعرف شو بقول لي؟ ما الدليل؟ لو قلت له الدليل هاي الصور أن هن موجودين الآن بفلسطين، فهل يحق له أن يقول لي أريد نظيرا لهذا؟ أنا ما مصدقك لتجيب لي نظير. شو يعني نظير؟ يعني حالة ثانية مشابهة لهذه الحالة. يعني فيك تقول لي هل يوجد دولة غير فلسطين احتلوها اليهود لحتى تصدق أنه اليهود احتلوا فلسطين؟ من هذا كلام عقلي مش مقبول. طالما أنا أدعيت شيئا وقلت لك دليله إما بصورة أو بصوت أو بشيء قرأته أو نقلته، عليك أن تقبل مني دعوتي. عدم وجود النظير ليس دليلا على البطلان طالما أن المدعي جاء بالدليل أو البينة. شو القاعدة يا شيخ خالد بتقول؟ لا يلزم المدعي بالنظير إذا قدم الدليل. نفس الشيء اللي ذكرناه، إذا إجا قال لي واحد أعطيني أعطيني واحد بالدنيا حكيت إيده، أعطيني واحد بالدنيا حكيت إيده، بقول له أنت أنا مش مطالب أعطيك نظير، أنا أعطيك الدليل، أعطيك الدليل العقلي وأعطيك الدليل النقلي. فعدم إعطائي لك النظير ليس دليل على بطلان الشيء. القاعدة الثامنة، المستحيل العقلي. هذه بس حأكتبها جملة لأنه شرحنا عنا درس كامل الأسبوع الماضي. المستحيل العقلي يختلف عن المستحيل شو العادي. إن هنالك اختلاف بين الاستحالة العقلية والاستحالة العادية. القاعدة التاسعة قبل الأخيرة، من يعرف منكم قرية اسمها كوماسي؟ جئت وقلت لكم كوماسي هي بلدة قريبة من عاصمة أوغندا أكرا، تبعد عنها مسافة 5 ساعات، جميلة جدا وكلها خضار. أنت ليس معك دليل، عدم علمك بالدليل ليس دليل على بطلان الشيء. ها؟ أنت عدم علمك بالدليل. بيجي واحد كان عايش بأوغندا قول يا أخواني أنا فعلا عايش بأوغندا وبعرف هذه القرية وقرية صحيحة، أنت بالنسبة لك لم ترها، لم تشاهدها، لم تسمع بها، لا يمكنك أنت بسبب عدم علمك بها أن تنكرها. لذلك القاعدة التاسعة إيش تقول؟ عدم العلم بالدليل دقيقة، عدم العلم بالدليل، خلينا نخلص وباب الأسئلة مفتوحة بين الأذان والإقامة. عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم، لا مش غير قاعدة السادسة. هديك التصور، تصور شيء هون الدليل، هذا يختلف، هول كلهم تطبيقات عملية بكرة كتير بيهونوا عليكم بإذن الله. عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم. تقول لي أنا ما معي دليل يا شيخ على كلامك، أقول لك بس ما فيك تقول لي إنه كلامي معدوم، بتطلبني بالدليل، إلك حق تطلبني بالدليل، بس عدم وجود الدليل عندك ليس معناه عدم الشيء الذي ذكرته لك. القاعدة العاشرة والأخيرة وهي من القواعد العقلية المسلم بها، الكل أكبر من البعض أو بين قوسين من الجزء. هذه قاعدة في المنطق وقاعدة في الأمور العقلية، الكل أكبر من البعض. لو قلت لك اليد والجسم أيهما أكبر؟ قطعا قاعدة عقلية، الجسم أكبر من اليد. ما معنى الجسم؟ كتلة أعضاء، الجسم كتلة أعضاء، فإذا ذكرت عضوا من الجسم فالعضو جزء من كل، يعني هو أصغر من الكل. فلذلك القاعدة تقول الكل أكبر من البعض أو أكبر من الجزء. كل هذه القواعد يا إخواني وأخواتي اللي ذكرناها هي من المسلمات العقلية، سهلة وبسيطة، حاولنا أن نذكر على كل واحد منها بعض الأمثلة حتى نتمكن منها. حنسمع الأذان، بعد الأذان إن شاء الله تعالى أي أحد عنده سؤال نجيب على السؤال إن شاء الله تعالى. (تصفيق)